الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه آية فيها تتمة لأحكام الجهاد والقتال، وفيها زيادة على وجوب التفقه في الدين على كل الأحوال. فالتفقه في الدين هو في الحقيقة آلة الجهاد، ويتسلح صاحبه في الحجة والبرهان، والحجة والبرهان عليها مدار الدعوة إلى الإيمان، وبالحجة والبرهان يقوم الدين. فالسلاح والقتال إنما هو سياج لحفظ دين الله سبحانه وتعالى، فإن تركنا وشأننا فإننا نبث ديننا معتمدين على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والإسلام كما ذكرت لكم أكثر من مرة يفوز بالسلم أكثر من فوزه بالحرب، فأكبر مجتمع للمسلمين اليوم بلاد أندونيسيا، أكبر عدد فيها من المسلمين، ودخلوا الإسلام بالأخلاق، بأخلاق تجارنا الذين كانوا يدعون إلى الله عز وجل مع الأخلاق، مع الإنصاف. ما أجمل أن تكون ذا خلق وذا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المتأمل في الآيات، وسنعمل على تأملها بعد قليل، فيها بيان أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض الكفاية، وليس على كل واحد. الأصل في الجهاد أنه فرض على الكفاية، وكذلك التعليم والتفرغ للتعليم ونشر دين الله عز وجل الأصل فيه أنه على الكفاية تعليم. أما المشاركة في الجهاد قد يتعين ذلك في جهاد دفع مثلا، وكذلك الفقه في الدين فقد يتعين. فالواجب على كل مسلم أن يحصل شيئا يحسن باطنه ويدرء الشبهة عنه، وأن يصلح حاله، وكذلك أن يصلح ظاهره، وهذا يشمل الذكور والإناث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن السمت وفقه في الدين. حسن السمت شيء ينعكس من الباطن وامتلائه بتقوى الله على الظاهر، وقد قالوا قديما: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. والسمت الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة، فيجب على كل مسلم وجوبا عينيا أن يكون ذا سمت حسن. ما هو السمت الحسن؟ شيء في باطنك ينعكس على ظاهرك. صاحب البصيرة إن رآك علم أنك تتقي الله، كما أنك تميز الناس في السنة. أنا الآن أراكم أنظر إلى وجوهكم الغراء طيبة طبة العلم، لا أستطيع أقول فلان أندونيسي فلان فلبيني، وممكن أقول فلان أوروبي فلان أمريكي، أعرفكم من السنة. وكذلك المؤمن صاحب البصيرة يعرف الناس من السبت، يعرف الناس من السبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن السبت وفقه في الدين. فقه في الدين ما يصلح به ظاهرك وباطنك، هنالك قسم لا بد أن تتسلح فيه على وجه التعيين. صاحب المال يحتاج أن يعلم أحكام الزكاة، والذي يذهب للحج يجب عليه أن يعلم أحكام الحج. كل مسلم يجب أن يكون الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواه، أن يقدم حب الله حب نبيه صلى الله عليه وسلم على كل حس، أن يعرف نبيه، أن يعرف ربه أولا بأسمائه وصفاته، ثم أن يعرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم أمره على كل أمر. كذلك أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، المرأة يجب عليها أن تعلم أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام اللبس، لباس الشرعي ومشابه. فما يصلح الظاهر والباطن هذا واجب عيني على كل مسلم، ومن لم يقم به فهو آثم. أما العلم في الدين واتفقه فيه فهذا المعبر عنه في الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. فإذا الأصل في الجهاد والتفقه في الدين أن يكونا توأمين شقيقين، وهذا يجعلنا نتكلم عن أصل مهم نرى في ميدان الذي نراه عمل إلى الله جل في علاة الدعوة إلى الله. نرى أن العلاقة بين العاملين التناكد والتآكل، وهذا بسبب والعياذ بالله الأحزاب التحزب إلى آخره. أما الأصل في الشرع في العلاقة بين العاملين أن تكون التكامل للتآكل، تكون العلاقة فيها تكامل، كالعلاقة المذكورة في الآيات بين المجاهدين وبين العلماء المتفقهين في الدين، فإنهم يتناوبون في تعليم أحكام الله سبحانه وتعالى. فالآية أصل في وجوب العلم وأصل في قرن العلم مع الجهاد، فالمؤمنون نافرون للجهاد أو قاعدون للتفقه في الدين. المؤمن، وكما قلت لكم من كلام الإمام ابن القيم: فمن لم يكن من أهل هاتين الفرقتين أو ردأ لهما فهو كل عبء، فهو كل على نوع بني الإنسان. الأصل في الإنسان إما أن يكون مجاهدا ذاتا عن أرض المسلمين وعن المسلمين والمسلمات وأعراضهم، عاملا لرفع كلمة الله وأن تكون كلمة الله هي العليا، أو جالسا متعلما أو معلم. هذا هو الأصل في الخير، والآية جمعت بين الأمر. نتأمل الآيات والكلمات الدقيقة في هذه الآيات. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا. النفور الخروج إلى الغزو، والأصل في النفر الانزعاج عن الشيء والانزعاج إلى الشيء، كالفزع عن الشيء والفزع إلى الشيء. وأصل النفر يدل على تباعد وتناقض، يدل على تجاهل وتباعد وتنافر، هذا هو الأصل في النفر. فالمؤمن لا يعرف هدوءا ودعة واستقرارا إلا في أوقات، أما الأصل في هذه الحياة أنها ليست هكذا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة. الفرقة في العربية ثلاثة أشخاص، أقل شيء ثلاثة أشخاص يسمى فرقة، كل ثلاث يسمون فرقة. تأمل الآيات جيدا، والآيات سلاح ماض مهم في تقرير حقائق علمية دقيقة ومهمة. فلولا نفر من كل فرقة، كل ثلاث منهم طائفة، طائفة واحدة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهما، فالطائفة الواحد أو الاثنان، فتطلق الواحد على الفرقة. طيب، لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة، كل ثلاث ينفر واحد، كم المتبقي؟ النفر واحد يبقى اثنان، والنفر اثنان يبقى واحد، وهذا الواحد يقرر أحكام الله ويعلم الناس، ولا سيما المجاهدين لما يعودون. فالمجاهد الذي غاب في سبب في وقت التنزيل يكون قد أنزل الله شيئا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم حكما فيعلمهم بين التنزيل، فإذا يأخذون العلم من كم؟ من واحد. ولذا قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وردد كلامه وطوله وأصله حزم في الإحكام، ثم وجدته أخيرا في انتقاضات انتقاض على العقيدة الحموية، انتقاض الاعتراضات على الفتوى الحموية، قطعة يسيرة طبعت منه، وجدته قد أفاض أيضا في المسألة، وهي مسألة أن خبر الواحد حجة. عرفتم كيف يكون خبر الواحد حجة؟ من الآية. قال فلولا نفر من كل فرقة، من كل ثلاثة طائفة، واحد أو اثنين، بيبقى واحد أو اثنين متعلمين. هل الواحد أو الاثنان يدخل في حد التواتر؟ لا، قولا واحد. يعني رواية واحد عن واحد من الحديث يسمى حديث غريب، رواية اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة هذا يسمى في علم الحديث حديث مشهور كسمي. حديث المشهور أن يروي اثنان أو ثلاثة عن مثلهم من أول السند، من مبتدأ السند إلى منتهى، من غير شذوذ ولا علة قادحة فيه، فهذا ليس متواترا. فأقل ما قيل في التواتر الأربع، أقل ما قيل قالوا الأربع، يعني بشهادة الأربع يهدر الدم، الدم الجرائم والقتل لنقبل إلى شهادة أربع، فقالوا الأربع هو أقل التواتر، قالوا الأربع هو أقل التواتر. فواحد تؤخذ منه الأحكام، وواحد تؤخذ منه العقائد، فهذا أصل من أصول الاستدلال بحديث الآحاد. حديث الآحاد في الآية دلت على أن الآحاد حجة. وهل الدين كل الدين إلا هو عن واحد عن واحد عن واحد؟ الدين كله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله رب العالمين. الدين كله، الدين يعود إسناد إلى جبريل، وجبريل أنزل الوحي عليه، يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل أنزل الوحي عليه وأنزله من الله رب العالمين. فالدين واحد عن واحد عن واحد. جاءني مرة واحد حزب التحرير، قلت أنا أريد أن أناقشك في حجية خبر الواحد، ومشكلة خبر الواحد كثير من ممن يتكلم عن خبر الواحد يتكلمون عن رسوم ولا يفقهون حقيقة الأشياء، لا يفقهون حقيقتها. كنت تناقشني بخبر الأحد والديننا كله واحد واحد واحد. قال لا، لابد يكون في تواتر. قلت وانا أسألك، لو كان نبينا صلى الله عليه وسلم يمشي مع أبي هريرة وحده فأخبره خبرا في العقيدة، فهل أبو هريرة يأخذ العقيدة من محمد واحد ولا تجلس بين محمد؟ سكت. قلت انتظروا جوابا. قال لا يأخذ. قلت هذا ردة، هذا خروج من الملة، هذا الكلام ردة، خروج من الملة. أبو هريرة يصدق محمدا إذا كان في هناك 70 محمد أو 50 أو 4 أكثر، ومن كان واحد لا يصدق؟ هذا رد هذا الكلام. قال علمني. قلت الآن لست في صدد التعليم. من قال قولك؟ من قال بقولك؟ قال ابن حزم. وكنت سبحان الله في ذاك الوقت أشتغل الليبكة. قلت أين قال؟ قال في خبر كتاب طويل الإحكام عن خبر واحد. قلت وقال أن خبر واحد ليس بحجة. قال كان في كتاب الإحكام. فذهبت للمكتبة، أتيت للإحكام، أنا أعرف المكان وأنا معلق على هذا المكان، معلق عليه. قرأت له. قال ابن حزم، قال بعض النوكى من المعتزلة بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الأحكام، وهذا قول ضلال، ورد عليه من وجوه. قلت هذا كلام ابن حزم، تجعل من يقول بأن خبر الواحد لا يؤخذ به في الأحكام نوكى حمقى وناس حمقى، هذا خبر الواحد. قال ابن حزم بقول عن أخبار الأحكام، أخبار الأحد تؤخذ بها في الأحكام وليس في العقائد. قلت أنت تقول هو يقول لا يأخذ بالأحكام. وأنا أزيدكم وأذكر لكم ثلاثة قنابل، ثلاث صواريخ من أقوى الصواريخ التي توجه إلى مسألة خبر الواحد والعقيدة، الذين يزعمون أن خبر الواحد لا تؤخذ به في العقيدة. احفظ هذه الأشياء الثلاثة، احفظها ورددها حتى تفهم المسألة فهما جيدا. نعامل أن خبر الآحاد، أن العقيدة لا تؤخذ بخبر الآحاد، فنقول أنا أريد دليل قطعي على أن العقيدة لا تؤخذ إلا بخبر الآحاد. أريد أن أعامل العقيدة ومصادرها بهذه القاعدة، إيتي لي بدليل متواتر ليس بعقلي، دليل نقلي متواتر أن الآحاد لا تؤخذ به في العقيدة. أريد أن أدفن الشر قبل أن يولد، وأريد أن أعامل هذه القاعدة التي أنت تذكرها وهي من العقيدة، أعاملها بهذه القاعدة. ما لم تأتني بدليل قطعي على صحة هذه القاعدة فأنا الآن لا أقبلها. الله يقول إني ظننت أني ملاق حسابية، ظننت أني ملاق حسابية، والظن مطلق اليقين، العبرة في الاصطلاح. طيب قلبل الثاني فهي مهمة. العقيدة لا تؤخذ بالأحد؟ قال نعم العقيدة لا تؤخذ بالأحد. قلت هات لي كتابا واحدا ألف في العقيدة من أول ظهور التصانيف إلى الآن لا يوجد فيه إلا آية أو حديث متواتر. كل كتب العقيدة قاطبة فيها حديث أحد، وأن تقول العقيدة لا تؤخذ بالأحد، أن تقول العقيدة لا تؤخذ بالأحد. أعطني كتابا واحدا اقتصر في العقيدة على القرآن والمتواتر. تعرفون كتابا؟ أنا لا أعرف، وهو لا يعرف أيضا. هذه قنبلة. لازم هذا، لو كان العقيدة لا تؤخذ بالآحاد، لازم هذا أن عقيدة المسلمين للآن مضطربة وللآن غير معروفة العقيدة، وهذا أمر خطير جدا. دعوة فاسدة وتحتها دخان، وتحتها من الضلال ما الله به عليم. طيب قنبلة ليست سهلة، قنبلة الثالثة وهي الأقوى. قنبلة ثالثة وهي أقوى الأشياء الثلاثة. قلت له تنزل العقيدة لا تؤخذ إلا بالعقل، العقيدة لا تؤخذ إلا بالمتواتر، لا تؤخذ بالأحد. أعطني حديثا متواترا، اذكر لي حديثا متواترا. تعرفون حديثا متواترا؟ من منكم يعرف حديث متواتر؟ تعرفون حديثا متواترا؟ من كذب علي متعمدا. طيب أخي أبو محمد، كيف عرفت أن من كذب علي متعمدا حديث متواتر؟ هل عندك من الطرق التي هي عديدة وكثيرة؟ كان يقول علي بن المديني، كان يقول طالب علم الحديث إذا بدأ بجمع طرق من كذب علي متعمدا لا يصلح، لا يصلح. حديث من كذب علي متعمدا الحديث الوحيد الذي رواه العشر المبشرين بالجنة، روى حديث من كذب علي متعمدا. والإمام الطبراني له جزء مطبوع في من كذب علي متعمدا، مطبوع أكثر من طبعة، وحققه أخونا الشيخ علي رحمه الله تعالى، وحققه غيره أيضا. الشاهد حديث من كذب علي متعمدا كلنا لا يوجد عندنا أسانيد. احنا قرأنا في فتح الباري مثلا أو في كتب المصطلح، فقال قال واحد منهم هذا حديث متواتر، ونحن الآن نقول الأحاد لا يؤخذ به، فعلمنا التواتر من طريق الأحاد، بلغنا التواتر، تواتر الحديث. الحديث المتواتر مصنف فيها كتب كثيرة، صنف فيها مثلا الزبيدي أزهار المتناثرة، الكتاني في نظم المتناثر الحديث المتواتر، صنف جمع في الحديث المتواتر. لكن لما نقول هذا متواتر، قرأت في الكتاب قال متواتر، قلت متواتر، لكن كيف عرفت تواتره؟ بالأحاد، انقطعت عصر الرواية. فإذا قلنا إن العقيدة لا تؤخذ بالأحاد، فمن باب أولى لما يقول لي قائل إنه هذا متواتر وكان أصل مأخذه بأحاد أن لا أخذه، ومعنى هذا أن الأحاديث النبوية لا تؤخذ أبدا من حديث، لكن الحديث القرآن لا يؤخذ إلا من القرآن، العقيدة لا تؤخذ إلا من القرآن، لا تؤخذ من الأحاديث. فرجعنا إلى القرآنيين، والقرآنيون فرقة ضالة ظهرت في الهند، وسبب ظهور الفرق الكثيرة في الهند خاصة أولا بريطانيا، بريطانيا أوجدت كثيرا من الفرق البهائية والبريولية، وأوجدت فرقا ضالة كثيرة. والسبب الآخر الجهل، الجهل بالعربية. عمرو بن عبيد زمن حسن البصري تابعي، ناقش عمرو بن عبيد كان رأسا في الاعتزال، ناقش الإمام الحسن البصري، وذكر هذا الإمام البخاري في التاريخ الكبير. فقال الحسن كلمة عليها نور، قال الحسن لعمرو بن عبيد، قال له من العجمة أوتيت، سبب استدلالك العجمة. وتقي الهلالي رحمه الله فصل كثيرا، قال القرآنيين في الهند وقد عاش وأنشأ جيلا وعلمهم العربية وكان له ثمرة حسنة ما زالت باقية في تعليم أهل الهند العربية. قال الفرق الضالة سبب ضلالها الأصلي أنهم يجهلون العربية، أنهم يجهلون العربية. إذن الآية فيها دلالة ظاهرة على أن الآحاد حجة، ومن لم يقل بحجية الآحاد هم المعتزلة، ولم يعرف عن أحد قبلهم أنهم ردوا الآحاد. والسبب الردي الرئيس أن عند المعتزلة اليقينيات القطعية ثبت، ما ثبت في العقل بيقين لا يمكن لأحاديث الآحاد ولو كانت متفق عليها أن ترد. وردد هذه القاعدة الرازي، وغضب شيخ الإسلام لما ذهب إلى مصر وناقشه، ووقفت على أسماء المناقشين لشيخ الإسلام في فتنته في مصر، فوجدت أن الرازي جدهم أو في سلالة طلبهم للعلم، جدهم في العلم وليس في النسب، فألف كتابه البديع تعارض العقل والنقل، هدم فيه تلك العبارة التي أصلها من المعتزلة أن العقل مقدم على النقل، والأصل في النقل أنه حجة قائمة برأسه، وإن جاء مع العقل فما قبل العقل ورد النقل إلا إبليس، فكما كان يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى. نعود إلى الآية التي معنا بعد أن قررنا أن العلم والجهاد فرض على الأصل، فرض على الكفاية وقد يتعين، وأن العلم الدليل النقلي ولو كان أحادا فهو حجة، والأصل في العلاقة بين المجاهد والعلم التكامل للتأمل، وما أجمل أن يؤلف طالب علم أن يجمع أخبار المحدثين المجاهدين حتى نرد على أولئك الحزبيين الذين ينعقون ويقولون أنكم لستم بمجاهدين. المجاهدون العلماء قديما الذين كانوا يحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نشرها، كانوا هم أحرص الناس على الجهاد في سبيل الله، فجمع الله لهم الخير من جميع جوانب، القوة التصورية الذهنية وهي العلمية، والقوة البدنية كذلك عندهم شجاعة ورباط الجأش وقوة قلب في جهاد كافر. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني لو أن رجلا تأمل الآيات وكيف أن الله اختار ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، قد يطرأ سؤال: يتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم، ما قال الله ليعلم قومه؟ يعني واحد منا يكتب ولينذر قومه، ليعلم قومه، تفقه يعلم قومه، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعلهم يفقهون. فاستبدال ليعلموا قومه بلينذر قومه واستبدال لعلهم يفقهون لعلهم يحذرون إشارة عظيمة في أن القوم قلوبهم معلقة باليوم الآخر، إشارة عظيمة إلى أن المتفقهين الذي طلبة العلم والمجاهدين إنما قلوبهم متعلقة باليوم الآخر، فعملهم لإنذار. مجاهد عمله الإنذار، نعم، طالب العلم عمله الإنذار، الإنذار من غضب الله، والإنذار من سخط الله، والإنذار من الشر الذي ينتظرهم إن تركوا الكافرين. إن تركوا الكافرين لو عندهم شر، فكل من طالب العلم والمجاهد يعمل على الإنذار ولعله يحذر غضب الله ويحذر نار جهنم وكل ما يجري في الساحة من مشاكل لا يمكن أن تحل إلا بأن يعلم صاحبها أنه سيموت وأن الله سيحاسب وأنه سيمتثل بين يديه. فمن تذكر أن الله سيحاسبه وأنه سيموت أمسك لسانه وما تكلم إلا بخير، وما أخذ بلازم الأقوال. أصبحنا عجبا نسمع عجبا، سمعت من بعض المشايخ غفر الله لي وله يقول أهل الأردن يقولون يدعمون حماس، هذا فهم أعوج، يفهم الإدانة. ما يوجد قوم أصفى في العلاقة والتحذير من الحزبيين من شيخنا الألباني ومن تلاميذه. فما أدري كيف يفهم إنسان أنهم يدعمون حماس. نحن ندعم الذي يحارب اليهود ونشفق ونحذر على إخواننا الذين يقتلون بمجازر، ولا ندعو لحزبية. من الأكاذيب والأراجيف قال درس فلان يوم الخميس في صحيح مسلم أصبحوا كلهم حزبيين. أعوذ بالله، نحن أحياء، إن أردتم أن تكذبوا فاكذبوا بعد وفاتنا. فوالله ما علمت واحدا تأثر بالحزبيين. لا نحب الحزبيين، ولو أن الحزبيين شاورونا في قتالهم ما أشرنا عليهم بالقتل، لكن المعركة قائمة بين يهود وبين مسلم. أنا مع المسلم ضد اليهودي، وعملنا في غير هذا الميدان محاربة الحزبيين. كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول في وقت قتال الكافر مع المسلم نحن ضد الكفار، ومع المسلم كيفما كان حاله. ولما تنتهي هذه المسألة نرجع إلى قواعدنا، ولا عمل لنا إلا أن نقوم الناس وأن نجعلهم يتركون التحزب والتمذهب، وأن يبقوا متمسكين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أثناء القتال نحن مع المسلم، هذا الذي أوجبه الله علينا. فالشاهد لو أننا تأملنا الآية لعله يخبر ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يتفقهون. لا، ذكر الحذر، وفي هذا إشارة واضحة وصرح الله تعالى بها أظن في سورة فاطر لما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية. العالم الذي يخشى الله، العلم خشية الله سبحانه وتعالى. العالم الذي يحذر ويندر ويحذر، يعلم أنه سيموت وأن هنالك حساب وسؤال وجوه. الآيات فيها كثير من الأحكام، فيها فضيلة العلم وخصوصا الفقه في الدين. فالصحابة كانوا يتعلمون ويعلمون المسائل العملية، وكل مسألة لا ينبني عليها عمل لا ينشغلون بها. لما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام الدجال، من يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، سألوا قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ سؤالهم في العمل. الفقه فقه عمل، يتقون الله عز وجل، يحذرون لعلهم يحذرون، سؤالهم عن العمل. إذا قال ابن عباس كما ثبت في الطبراني قال ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة. 14 مسألة. وعند في مسند أحمد يقول بعض الصحابة كنا نلتقي الأعراب فنخرج من المدينة ونلقاهم ونرشيهم ثوبا ليسألوا رسول الله عن كذا وكذا. رطيته ورشيه، قل له اسأل رسول الله، أريد مسألة بس أنا خائف اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل رسول الله عن كذا. كانوا قوم عمل، ما هو جدل. فهذا ينطبق تماما عليهم، يندروا قومه يحذرون. فالآية فيها فضل العلم، وفضل العلم خصوصا الفقه العملي في دين الله سبحانه وتعالى، وأنه من أهم الأمور. وفي الآية إشارة إلى أن من تعلم فعليه نشره وبثه في العباد، ونصيحتهم وعدم التواني والكسل في ذلك. تبقى دائما كأنك منذر، دائما قائم تراقب تنصح تنصر دين الله سبحانه وتعالى. ودلت الآية أنه يجب المقصود من التفقه في الدين وهو دعوة الخلق إلى الحق وإرشادهم إلى دين الله عز وجل القويم والصراط المستقيم. هؤلاء المتخصصين بهذه النية لا يقلون في الدفاع عن دين الله وملة الإسلام عن المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهل أجور الغزاة والمجاهدين إلا في صحيفة العلماء؟ وهل أجور العباد إلا في صحيفة العلماء؟ فالعلماء هم ورثة الأنبياء، فالعالم يدفع الشبهة، والذي يدفع الشبهة قليل، والذي يدفع السهام في نحور الأعداء كثير. فالعالم أفضل من المجاهد، العالم أفضل من المجاهد، ولسيما إن كان هذا العالم عالما ربانيا مترفعا عن الدنيا ومطامعها وعن الأعراض والأغراض والمكاسب والمناصب وما شابه. فهذا هو العالم الرباني الذي يعمل على نشر سنة، الذي يعمل على نشر دين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأحكام المأخوذة من هذه الآية. نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. بعد أن ذكر الله عز وجل إرشادا لمن يباشر القتال وما ينبغي أن ينفروا كافة، أرشدهم إلى أن الواجب عليهم في الجهاد البدء بالأقرب، قال أقرب من الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، فالأقرب فالأقرب، وليجدوا فيكم غلظة، قاتلوهم واظهروا الغلظة والشدة في القتال. وهذا تحصيل حاصل يدل على الثبات والشجاعة. الأصل في القتال أن يكون الأقرب فالأقرب، والمراد بالأقرب قرب الديار. إذا أردنا أن ننشر دين الله عز وجل الأصل أن نبدأ بالكافر المجاور، بقوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واعلموا أن الله مع المتقين، أيقنوا أن الله معكم بالنصر على أعدائكم إن استقيتم. وكيف تكون التقوى؟ بامتثال الأوامر، وكذلك تقوى الله عز وجل في الجهاد أن يكون الجهاد على علم. الله ذكر النصر بقوله: إن تنصروا الله ينصركم. هذه آية كثير من الناس يرددها وتحتاج إلى وقفة يسيرة. إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله في قيامكم بالفرائض العينية، وإن تنصروا الله في قيامكم بالفرائض الكفائية لا بد أن ينصركم الله بعد أن تبتعدوا عن المعاصي. والبعد عن المعاصي، المعاصي درجات، وأولى ما يجب البعد عنه في معصية الله ولا الكفار، وسيأتينا هذا واضحا إن شاء الله تعالى في الآيات التي بعد هذه الآية. الابتداء بالغزو ينبغي أن يكون في المواضع القريبة، هذا أولى. فالأولى للمقاتلين كما أنهم ما ينبغي أن ينفعوا كافة للقتال، كذلك ينبغي أن لا ينفعوا للقتال في الأماكن البعيدة، وإنما يبدأون بقتال الكفار المجاورين. وهذا أولى من وجوه عديدة. الوجه الأول أن مقابلة الجميع دفعة واحدة أمر متعذر، لا يمكن للمسلمين أن يقاتلوا الجميع مرة واحدة، فلا بد أن يكون القتال لفرقة منهم، لجماعة منهم. طب هذه الجماعة من هم أولى الناس بأن نقاتلهم؟ من كانوا قريبين منا. فتساوى الكل في وجوب القتال لعلة المحاربة والكفر، فلا بد أن نبدأ بقوم دون آخرين، ولا بد لنا من مرجح، والمرجح المعتبر في مثل هذه الحالة القرب. لا نستطيع أن نقاتلهم مرة واحدة، والعلة في الكفر والمعاداة موجودة في الجميع، فإن اخترنا قوما دون غيرهم لابد من الترجيح المرجح. المرجح أنهم قريبون منا، أنهم قريبون منا. طب هل القرب مرجح عام؟ نعم، مرجح في أشياء كثيرة، مرجح في الدعوة إلى الله. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. بعض الناس يترك أهله ضائعين، وين رايح؟ قال رايح الهند والباكستان. أقم دين الله في بيتك. الله يقول أنذر عشيرتك الأقربين، الأصل أن تبدأ بالأقرب، ما تنشغل بالبعيد. الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا سيما لما يعتدي الأعداء على دين الله سبحانه وتعالى، الأصل رد الصائل ورد العدو يبدأ بأهل البلدة. فإذا تعذر على أهل البلدة يتسع على إلى من بجوارهم. يعني إثم المسلم الذي يعيش في المغرب في شأن غزة ليس كإثم المسلم الذي يعيش في مصر أو كالذي يعيش في الأردن. إثم المصري وإثم الأردني بشأن غزة أشد وأعظم عند الله من الذي يعيش في المغرب. الواجب على أهل مصر أن يردوا اليهود عن غزة، عن المسلمين في غزة، إلا إذا سمعنا ما أدري لعل بعضهم يحوس في قلبي إنه لا، أهل غزة الله لا يردهم، الله العافية. جاءتني مكالمة اليوم، قال يا شيخ المسلمين بتقتلوا، وتقتلوا في الشيشان، وتقتلوا في البوسنة والهرسك، وتقتلوا في البورما، وتقتلوا. قال إيش يعني مغلبين حالهم؟ أعوذ بالله، لو هذا الشعور كان عندك في وقت تقتيل المسلمين فأنت على خطر عظيم. هذه المجازر قائمة، المجازر قائمة. لو كان هذا شعورك عند وقوع تلك المجازر يعني لكنت على خطر. ثم نحن مجاورون. إذا كان الله قال لنا في الجهاد كما ذكر الله في الآية: يلونكم من الكفار. فنحن الذين نلي. ثم القتال ليس قتالا يستغرق ما يراد في ظاهره الآن. الخطر في الأقصى خطر على بيت الله الحرام وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يفرط في الأقصى يفرط في بيت الله الحرام ويفرط في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي أخبرنا في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن آخر مسارح المسلمين في سلح، في عند الياقوت، عند الياقوت الحموي في معجم الولدان. قال سلح مدينة بعد خيبر وقبل المدينة، قبل المدينة النبوية. فهذا يكون آخر مرقبة للمسلمين، ومن قبل سلح يكون في أيدي غير المسلمين. وهذا أمر خطير جدا. النبي حدد القرية، قال آخر مسالح المسلمين، مسالح أو مسالخ، والسلح المرقبة، المدينة اللي بتكون على الحدود آخرها سلح. الأمر خطير، والقوم اليهود هؤلاء يهود، ليس اعتداء كما حصل في بلدة كذا أو بلدة كذا، يهود يخططون. والعجب الذي لا ينتهي العجب منه أن اليهود يخططون، لا أقول بخفاء، يخططون على المكشوف، على المكشوف. قلت ما يرتقون، أنا أشهر رائحة أجدادي من خيبر، لهم مطمع في خيبر، لهم مطامع كبيرة اليهود. فأمر اليهود أمر ليس سهلا. فأن تقول والله أنا أعتبر القتال اليهود، قتال أهل غزة التي تقع فيها عدة مجازر في اليوم الواحد مثل ما حصل، هذه مصيبة إذا وصل هذا الإحساس إلى المسلم ولم يبكي في خلوته، وأن يتحصر على ما يجري في إخوانه. هم مسلمون وهم إخواننا. فعجب، والله إن العجب لا ينتهي. الخلاصة، الله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فالقرب له أثر في الدفع، في دفع العدو، وله أثر في البدء، في بدء الغزو. فإذا أردنا أن نقاتل، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقلنا البدء يكون الجهاد مستحيل دفعة واحدة، لا بد أن يكون الأقرب، العلة مستوية في القريب والبعيد، في مرجح المرجح القرب. الأمر الثاني، الابتداء بالأقرب أولى، لأن النفقات في من تريد أن تقاتل وهو قريب منك أقل من النفقات البعيدة، والحاجات إلى الدواب وإلى الآلات والأدوات أقل من الجهاد للمكان البعيد. الوجه الثالث، الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد عرضوا ذراريهم بالفتنة، رأس البعيد وترك الطريق، فأنت عرضت ذراريك للفتنة، والواجب الحفظ على الذراري. ولذا كره كثير من السلف في الصغور أن تكون معك الذرية، لما كانوا يرابطون كانوا يرابطون دون ذريتهم ودون أزواجهم. الوجه الرابع، أن المجاورين لدار الإسلام إما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء، فإن كانوا أقوياء كان تعرضهم لديار الإسلام أشد وأكثر من تعرض الكفار البعيدين، والشرط الأقوى الأكثر أولى بدفعه. فإن كانوا ضعفاء فأن تتوسع توسعا طبيعيا وأن تتدرج في نشر دين الله أحسن من أن تذهب إلى مكان بعيد، سواء كانوا أقوياء أو ضعفاء، فالقريب مقدم في القتال على غيره. وجه الخامس، أن وقوف الإنسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه، فاقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير أسلحتهم وعدد عساكرهم ومشاركهم. دار الإسلام واسع، فإذا اشتغل أهل كل بلد بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل وحصول المقصود أيسر. إذن الآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، الأصل في القتال أن يكون القريب، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى حوالي مكة طائف، غزوة الطائف، ثم في المدينة بعد أن أجل اليهود وقاتلهم في خيبر، فكان من آخر الغزوات التي كانت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. غزو تبوك قريبة من المدينة، وبينه وبين المدينة خيبر، وسبق فتح خيبر. فالأدلة النظرية والأوامر الربانية مع ربطها بالحوادث التي ثبت في السيرة النبوية تدل على أن الأصل في القتال أن يكون الأقرب فالأقرب. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة إشارة، وفيها تنبيه على أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة الخالصة فقط، فإن الغلظة الخالصة ينفر ويوجب تفرق القوم، لذا قال الله عز وجل وليجدوا فيكم غلظة. وفي هذا كأن الله تعالى يقول لو أنكم فتشتم عن هؤلاء القوم وصبرتم أخلاقهم وطبائعهم لوجدوا فيكم غلظة، وكذلك وجدوا فيكم رحمة ورأفة. والآية وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة موجودة مع وجود تلبسهم بالكفر، فإن أقلعوا عن الكفر فوجدت الرحمة. ونحن نمارس الغلظة، أمرنا أن نحسن القتلة وأن نكون من المحسنين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في الآية تعريض بالتهديد للمنافقين، وأن المؤمنين عندهم حرص وغيرة على دينهم، وكذلك السر العجيب بالآية يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. غلظة منكرة، كيف تكون الغلظة؟ كيف تحدد؟ وتحدد على وجه التهديد لهم وللمنافقين، هذه متروكة لقادة الجيش ولأولياء الأمور، هم الذين يحددون كيف تظهر هذه الغلظة. وهذا معنى التنكير، فالتنكير تشمل صور كثيرة، وقد تكون بعض الصور في بعض الأوقات لبعض المناسبات والملابسات مناسبة، وقد تكون صور أخرى في مقام آخر يناسب شيء آخر. فتحديد الغلظة هو منكر، والذين يديرون الخطط العسكرية في قتال الكفار وعلى رأسهم قائد الجيش وما يقوم وأن يقوم مقامهم الذين يحددون ذلك. الخطاب في الآية يا أيها الذين آمنوا، ولم يكن الخطاب يا أيها النبي، كأن في الآية إيماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو بعد هذه المرة، وأن أجله قد اقترب، ولذا قال الله أعلموا أن الله مع المتقين، كأن في الآية إيماء إلى التسلية على فقد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله معهم وإن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. فالله ولا صدق، والله عز وجل مع المتقين أينما كانوا. هذه بعض اللفتات وبعض الفوائد من هذه الآية. وبهذه الآية نكون قد انتهينا من الكلام على آيات الأحكام في سورة التوبة. هنالك آية اختارها الإخوة من سورة أهود، نتعرض لها إن شاء الله في درسنا القادم من السبع، وأكتفي بهذا المقدار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.